وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبدأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى بمعاني سورة الكهف. وهذه السورة من السور المكية، وذلك أن كفار قريش ذهبوا إلى أحبار يهود في المدينة فسألوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا له سألوه عن الفتية الذين أووا من الكهف، وسألوه عن ذلك الرجل الذي ملك الأرض يعنون للقرن، وسألوه كذلك عن الروح، فإذا أجاب فهو نبي، فإذا قال لكم الجواب الصحيح فهو نبي من الله حقا. ولكن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنسي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أوحي إليه هذه السورة ما ذكر الله عز وجل من قصة هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف، وكذلك نبأ للقرنين، وكذلك الروح، ويسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربك وما أوتيت من العلم إلا قليلا لسورة الإسراء. فهذه السورة جاء في فضلها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن من قرأها في يوم الجمعة جعل الله عز وجل له من النور ما بين الجمعتين أو ما بينه وبين البيت العتيق. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن الدجال الأكبر، المسيح الدجال الأعور الذي يخرج آخر الزمان، وأعطاه الله عز وجل من الآيات وجعله فتنة للناس وخبره لا يخفى. فأعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن من لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو خواتم سورة الكهف، عشر آيات من أول سورة الكهف أو عشر آيات من آخر سورة الكهف، بإذن الله نجاة من هذا الأعور الذي هو عنده أشد الفتن وأكبرها. وكذلك هذه السورة تحدث فيها الرب سبحانه وتعالى عن جمع من الفتن الكبار، الفتنة التي تصيب المرء في دنيا، فتنة في الدين كحال الفتية، وكذلك فتنة في المال كحال الرجلين الذي جعل الله عز وجل لأحدهما جنتين، أو الفتنة في العلم كحال موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم أهل الأرض، لما سئل من أعلم أهل الأرض فعاتبه الله عز وجل يعني على هذا الأمر، وذكر الله عز وجل قصته مفصلا مع نبي الله الخضر. كذلك الفتنة في الملك والرياسة، وذكر الله عز وجل فيها قصة ذي القرنين. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد، الحمد لله أي الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى وثابت له، والحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما له. الذي أنزل على عبده الكتاب وعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصفه الله عز وجل بأشرف الأوصاف وهي العبودية، وذلك إشارة إلى أنه عبد لا يعبد ونبي لا يكلف، ليس له من خصائص الإلهية والربوبية شيء. الكتاب هو القرآن، ولم يجعل الله عوجا، أي لم يجعل لهذا الكتاب عوجا، بل هو مستقيم. ولذلك قال قيما، يعني ولم يجعل له عوجا بل قيما. وبعضهم قال ولم على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، وكلا المعنيين صحيح. لينذر بهذا القرآن بأسا شديدا من لدن، من عند الله عز وجل، وهم من كفر وأعرض عن هذا القرآن. أما أهل الإيمان من آمن به يبشرهم بجنات، قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. المؤمنون الذين يعملون الصالحات، هذه الوصف صفة لازمة لأهل الإيمان، فلا يتصور إيمان من غير عمل صالح. ولذلك دائما يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في كثير من الآيات. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، مقيمين فيه أبدا، وهو جنة الله سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا، أي يخوف الذين قالوا اتخذ الله ولدا من يهود ونصارى ومشركين. كل هؤلاء ادعوا لله عز وجل الولد، طوائف من النصارى، طوائف من اليهود، وكذلك مشرك العرب ادعوا أن الملائكة بنات الله. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، يعني لم يأتي الوحي بذلك، ولم يؤثر عن نبي من الأنبياء أنه قال إن لله عز وجل ولد، بل الله سبحانه وتعالى هو الغني. كبرت كلمة، أي عظمت كلمة، تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. إن هذا الشيء الذي قالوه وادعوا إنما هو محض كذب على الله سبحانه وتعالى. فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا على عدم إيمانهم، يعني لا تهلك نفسك يا نبينا على عدم اتباعهم وعدم إيمانهم، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، بمعنى أن الله عز وجل أوجدنا على هذه الأرض ليرى الذي يعمل العمل الصالح من الذي يعمل العمل السيء، لأن أوجدنا الله عز وجل للابتلاء. فمن آمن وعمل صالحا فهذا قد نجا بنفسه من عذاب الله، أما من لم يؤمن ولم يعمل العمل الصالح فهذا لا شك أنه قد خسر الخسران المبين. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذا يوم القيامة، أنها تكون يعني ليس ناعمة، لا شيء فيها، ثم بعد ذلك يبدل الله غير الأرض والسماوات. ثم شرع الله عز وجل في ذكر أصحاب الكهف وقصتهم، بإذن الله نرجعها في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أما زاد الكلام موصولا في معاني سورة الكهف، ووقفنا عند أول قصة أصحاب الكهف. يقول الله عز وجل أم حسبت يا نبينا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقصة أصحاب الكهف من آيات الله عز وجل العجيبة، ولكنها ليست بأعجب الآيات. ولذلك قال الله عز وجل لنبينا: أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بل هناك ما هو أعجب من قصتهم، وإن كانت قصتهم عجيبة ولكن هناك ما هو أعجب منها. وقصة أصحاب الكهف ذلك أنهم كانوا على النصرانية، على دين عيسى عليه السلام، وكانت فترة يعني هذه الحادثة بعد زمن عيسى عليه السلام، بعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء، وكان الناس يدينون بالدين النصرانية القائم على توحيد الله. ثم مر أمد فغيروا وبدلوا وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا الآلهة الباطلة من الأصنام ونحوها. فكان هناك ملك من ملوكهم يقال له دقيانوس، وهذا دقيانوس هذا كان يرغم الناس على الشرك بالله عز وجل، وكل من يوحد الله عز وجل ينكر به، إما أن يقتله وإما أن يتبع دينه. فلما مر يعني أجناده على قرية هؤلاء الشبان الفتية السبعة، قالوا: ما رأيكم لو أننا نعتزل الباطل وأهله ونتخفى عنه ونفر بديننا؟ فتواطؤوا واتفقوا على أن يفروا، فلجأوا إلى كهف، والكهف والغار في الجبل. الكهف عرفنا فما هو الرقيم، الرقيم هي الألواح أو اللوح التي كتب عليها أسماء هؤلاء الفتية وأنسابها وأعمارهم، فوضعت على الكهف. من كتبها؟ الله أعلم بمن كتبها، ولكنها كتبت وقيدت أسماءهم وأعمارهم ووضعت على، يعني حتى قيل إن كلبهم قد يعني وضع اسمه على هذا اللوح فعلقت على الكهف. فهذه من الآيات العجيبة، وكذلك أصحاب الكهف من الآيات العجيبة. فلجأوا إلى هذا الكهف، وكان واحد منهم يذهب خفية إلى السوق ويشتري يعني لهم طعاما، وكلما ذهب يذهب على خوف ويرجع على خوف حتى لا ينكشف أمره وأمر أصحابه، حتى ألقى الله عز وجل عليهم النوم. وهذا النوم هو وفاة، ولكنها وفاة النوم، فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنوات. ثم بعد ذلك بعثهم من نومهم، أفاقهم كما أنامهم الله عز وجل، كذلك أيقظهم وخرجوا كما هم على حالتهم. أما ما يثار ويقال أنهم كانوا طويلي الأظفار وطويلي الأشعار، فهذا ليس بصحيح، بل إنهم ناموا على هيئتهم واستيقظوا على هيئتهم. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة تيسيرا لأمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني حالنا يكون حال رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وذلك أنهم لا يسمعون الأصوات، لأن الله عز وجل ضرب على آذانهم سنين عددا، أي سنين كثيرة، والذي يعد هو شيء الكثير. ثم بعثناهم يعني بعد ذلك لنعلم علم مشاهدة أي الحزبين الذين اختلفوا في شأن هؤلاء الفتية. أحصى لما لبثوا أمدا، يعني أحصى أمدا لما لبثوا، يعني غاية لبثهم، من الذي معه الحق، كم لبثوا؟ الله عز وجل أعلمنا كم لبثوا، وكذلك أعلمنا بعددهم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، خبرهم بالحق، ولا تلتفت إلى ما قاله يعني أهل الكتاب في شأنه، فإنهم خلطوا الباطل مع الحق. إنهم فتية أي شبان، وهذه القصة خير مثال للشباب الذي يعني تحث على أن يتمسكوا بدينه وأن لا ينحرفوا عن هذا الدين، لأن هذا الدين فيه سعادتهم وفيه صلاح أمرهم. وكذلك في قصتهم اعتزال الباطل وأهله، أن الإنسان يعتزل الباطل وأهله يعني فرارا لدينه وحماية لنفسه من أن يتابع أهل الباطل على باطلهم فيكون في الآخرة من الخاسرين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني زدناهم إيمانا ويقينا وثباتا، وربطنا على قلوبهم أي قوينا قلوبهم بالإيمان، إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى لن ندعو من دونه إله، أي لن نعبد من دون الله عز وجل آلهة باطلة، لقد قلنا إذا شقها لو عبدنا من دون الله عز وجل آلهة باطلة لأتينا بالأمر الشطر وهو الجوع والظلم والميت. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أي عبدوا الأصنام والطواغيت، لولا يأتون عليهم بسلطان بيت هلا أتوا على هذا الشرك بعلم ظاهر من الله عز وجل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، والشرك مبني على الافتراء على الله. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، عبدوا أن اعتزلوهم بأبدانهم، وكذلك اعتزلوا ما هم عليه من الدين الباطل، فأووا إلى الكهف، ارجعوا إلى هذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة، أي يسر الله عز وجل لكم من رحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي شيئا ترتفقون به وتتيسر أموركم به، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف، أي تميل عن كهف ذات اليمين، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في سعة منه، وذلك أن الكهف في سعة وينتشر فيه الهواء وينتشر فيه ضوء الشمس، إلا أن الشمس لا تباشر أبشارهم وأجسادهم حتى لا تحرقهم. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، من يوفقه الله عز وجل للهداية من العلم النافع والعمل الصالح هو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من دون الله عز وجل. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني لو ينظر إليه من ناظر يظنهم أيقاظ وهم في الحقيقة نائمون. ونقلبهم، الرقود هو النوم الطويل، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذه فيه فائدة أن الإنسان إذا ظل نائما على هيئة واحدة لضره ذلك، ولكن من رحمة الله عز وجل أنقلبهم جعلهم يتقلبون أثناء نومهم ذات اليمين وذات الشمال رحمة بهم حتى يتحرك الدم ولا يقف. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني عند الباب أو في فناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بما ألقى الله عز وجل عليهم من المعابد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، الآن استيقظوا من نومهم الطويل على هيئتهم، قال قائل منهم كم لبثتم، يعني سأل بعضهم بعضا كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ذلك أنهم جاءوا في أول النهار واستيقظوا آخره، أو استيقظوا فأولاه عند غروب الشمس واستيقظوا عند طلوع الشمس، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم، أي في الدراهم، دراهم الفضة، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أطيب طعاما حلالا، فليأتكم برزق منه حتى نأكل منه ونتقوى به، وليتلطف أي يتخفى، ولا يشعرن بكم أحدا، يعني بمعنى في ذهابه ومكتف بالسوق وكذلك في إيابه، إنهم يعني قومنا إن يظهروا عليكم يعني يكشفوا أمركم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إذ إن عدتم في ملتهم ملة الكفر. وكذلك أثرنا عليهم. الله عز وجل يقول وكذلك أثرنا عليهم، أي بمعنى أنه انكشف أمرهم، وذلك بعد أن مرت 3 قرون 300 سنة و9 سنوات. وذلك أن هذا الرجل الذي ذهب ليحضر لهم الطعام كشف أمره بائع الخضروات أو الفاكهة أو الخبز، فقال إن هذه الدراهم مسبوكة في زمن تقني موسى، ولعلك وجدت كنزا. فذهب فرفع أمره إلى الملك، والملك كان على الشرك بالله عز وجل، ولكن لما رأى من آيات الله عز وجل العجيبة وذهب بشرطته وجنوده إلى أصحاب الكهف لما دلهم صاحبهم، يعني عرف أن هذا من آيات الله عز وجل، فأسلم، وأسلمت المدينة بأكملها ببركة هؤلاء الفتية، هداهم الله عز وجل للدين وأهداهم للإسلام. ثم بعد ذلك مكث مع إخوانه قربة مدة قصيرة من الزمن حتى قبضهم الله عز وجل جميعا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بعد أن قبضوا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا فيه، يعني قال بعضهم وهم المسلمون منهم أي صفوا عليهم هذا الكهف، والله عز وجل أعلم بشأنه. أما الآخر الذي فيهم شيء من رواسب الشرك قال الذين غلبوا على أمرهم ولعلهم رؤساء لنتخذن عليهم مسجدا، أي مكانا نصلي فيه ونتعبد الله عز وجل فيه. وهذا الأمر لا شك أنه منكر، وقد جاء في شريعتنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين المساجد. سيقولون ثلاثة هؤلاء الأحبار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناظرونه في شأن هؤلاء الفتية، قال هم ثلاثة ورابعهم كذب، وآخرون منهم قالوا خمسة وسادسهم كذب. كل ذلك حدث وتخمين وليس بالعلم الصحيح. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هنا سكت الله عز وجل مما يدل على أنهم سبعة والثامن هو كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم، يعني لا تأذب بعددهم ولا مدة مكثهم. الله عز وجل هو الذي يبين لك وهو الذي يقص عليك، فلا تأخذ من قصص هؤلاء ما يعلمهم إلا قليل. يقول ابن عباس أنا من القليل الذي يعلم عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني إلا كلاما يوافق ما أوحينا إليك يا نبينا، أما غير ذلك فلا تتكلم به ولا تنطق، ولا تستفتي فيهم منهم من هؤلاء الأحبار أحدا، ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا له سبب، وذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحاب الكهف قال سأخبركم من غير أن يقول إن شاء الله، ثم لم ينزل عليه الوحي، وتعسر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أياما، ثم أوحى الله عز وجل إليه خبر هؤلاء الفتية. واذكر ربك إذا نسيت، وكذلك المرء إذا نسي الله إذا نسي فليذكر الله عز وجل، فإن هذا خير معين على التذكر. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهف 300 سنين في السنوات الشمسية، وازدادوا 9 سنوات القمرية. قل الله أعلم بما لبث، الله عز وجل هو أعلم بمدة لبثهم من غير أن يعلمك أحد، فإنهم مكثوا في كهفهم 309 سنوات القمرية. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، وهذه صفة التعجب، من سمع الله عز وجل وبصره، أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي يعني ناصر، ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. فالحكم له في قصده القصص وفي إنزاله القرآن والآيات، وكذلك في حكمه وتشريعه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتل بمعنى اقرأ، ولكن الأمر بالتلاوة أمر للقراءة المتضمنة للعلم والعمل، بمعنى أنها ليست مجرد قراءة، إنما قراءة معها اتباع لما تقرأه من أوامر ونواهي، وكذلك تصديق لما أخبرك الله عز وجل به. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهذا القرآن إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبرائيل. لا مبدل لكلمات، أي لا مغير لكلمات الله عز وجل، كذلك كما أنه لا مغير لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملتجا تلجأ إليه سوى الله، ولن تجد من دون الله ملتجا، أو ولن تجد من دون اتباعك للقرآن ملجأ، وذلك أن من تمسك بهذا القرآن إنما هو عصمة له من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وذلك أن طائفة من صناديد قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نتبعك ولا نؤمن بك ما دام هؤلاء الفقراء وأراضي الناس هم من أتباعك. فنهاه الله عز وجل، قال: لا تطردهم، بل اصبر نفسك معهم، أي احبس نفسك مع هؤلاء. والله عز وجل أتى بأوصافهم، الأوصاف العظيمة التي تدل على إيمان وتوحيد وعلى يقين وعلى حبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: واصبر نفسك، أي احبس نفسك، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، في أول النهار وفي آخر النهار، وفيه إشارة إلى أذكار الصباح والمساء، لأن أذكار الصباح والمساء سياج عظيم جعله الله عز وجل لهذه الأمة من الشرور ومن الشياطين. فكل إنسان يستقيم على اليقين والإخلاص مع هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يكون محفوظا من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء بهذا الذكر وبهذا الدعاء والعبادة يريدون وجهه، يعني لا يريدون غرضا من أغراض الدنيا ولا منفع من منافع الدنيا، بل يريدون الله والدار الآخرة. ولا تعد عيناك، أي لا تتجاوز عيناك عن إلى غيره من أصحاب الغنى والشرف، وكذلك من أعالي الناس دون عبادة ودون طاعة. فإن الأمر إذا كان الغنى مع طاعة فهذا محمود، وشرف مع طاعة وعبادة لله فهذا محمود. ولكنهم هؤلاء القوم يعني غير المؤمنين افتخروا بما عندهم من الشرف والسجد والغنى ونحو ذلك. فالله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالط أهل الدنيا، قال: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا أي زخرفها. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بمعنى أن الله عز وجل طمس على قلبه وختم على قلبه وجعل على قلبه غشاوة عن ذكره سبحانه. والإنسان هو السبب في ذلك، الغافل عن ذكر الله هو السبب في غفلته، وذلك بإعراضه عن منهج الله وعن دين الله، واتبع هواه أن تطلب شهوات نفسه، وكان أمره فرطا، يعني وكان أمره ضياعا، وقد تجاوز حده في الصرف، وتجاوز حده في الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: وقل الحق من ربكم. الحق من الله عز وجل هو الحق الثابت، ما أوحاه الله عز وجل على نبيه هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه ليست من التخيير أن الله عز وجل يخيرنا بين الإيمان والكفر، لا، إنما جاءت على سبيل التهديد والوعيد، أن الإنسان هو الذي يختار الإيمان فيسلم، وهو الذي يختار الكفر فيهلك، نسأل الله العافية والسلام. إنا أعتدنا، يعني جهزنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي لها سرادق، يعني لها حيطان جدران، لها أرواق مثل الأرواق والخيمة، وإن يستغيثوا، يعني إذا اشتد عليهم العطش في النار، نسأل الله العافية والسلامة، يغاثوا بماء كالمهل، يعني هذا الماء المهل إنما هو الماء الغليظ كغلظ الزيت، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض السلف أتى بشيء من الأشياء المعدنية التي تذوب في النار فوضعها في النار فذابت، فقال هذا المثال حي للمهل الذي جعله الله عز وجل الظالم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ينضج الوجوه من شدة حده، نسأل الله العافية والسلام. بئس الشراب هذا الشراب، وساءت مرتفقا، يعني وساءت هذه النار منزلا ومجلسا، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر الله عز وجل الآخرين من السعداء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فهذه قال العلماء هذه الجملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل إنما هي جملة معتلبة، فالجواب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن. فالله عز وجل أي إنسان أي مسلم يأتي بحسنة فإن الله عز وجل لا يضيعها له، بمعنى أنه يحفظها له ويجازيه بها يوم القيامة. ولكن إذا جاء يوم القيامة فإن هذه الحسنة قد بطلت، هو السبب في إبطالها، إلا أنه أتى بشرك أبطل هذه الحسنة، نسأل الله العافية والسلامة، أو أنه ضرب فلانا وسب فلانا وشتم فلانا فأخذت حسنته هذا وأعطيت إلى هذا المسبوق وإلى هذا المشتوم. فالإنسان يعني كما قال أهل العلم: تمسك بحسناتك كما يتمسك البخيل بماله، يعني يتمسك بحسناته حتى لا تضيع عليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذي يحسن العمل هو الذي يجمع الإخلاص فيها ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. أولئك لهم جنات عدن، الجنات إقامة، لا تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون من هذه الأساور وهي الحلي التي توضع الأيدي، كما أن الله عز وجل حرمها على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا أباحها لهم في الجنة. ويلبسون ثيابا خضرا، وهذا اللون الأخضر قالوا إنه من ألوان السعادة، ولذلك أنه يبهج النفس ويشرح الصدر، ولذلك كان ثياب أهل الجنة بهذا اللون. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، والسندس هو ما رق من الديباس وهو نوع من الحلي، وإستبرق هو ما غلظ منه متكئين فيها على الأرائك، والأرائك جمع أريكة وهي السرير، وهذا في تمام راحة وفي تمام متعة وسعادة. نعم الثواب ثوابهم وحسنت مرتفقا أي مجلسا ومقاما. ثم ذكر الله عز وجل قصة رجلين، أحدهما كافر والآخر مؤمن، وهذه القصة كل منا يقرأها، لأن هذه السورة تقرأ دائما، سورة الكهف في يوم الجمعة. ونمر على هذه القصة. هذه القصة فيها بيان فتنة المال، وأن الإنسان قد يفتن بماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وكذلك قال: إن أقواما يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة. يتخوضون فيه في الباطل، يعني يجعلونه وسيلة لفعل الحرام، وكذلك يأكلون أموال الناس بالباطل. فهذه القصة مثال لفتنة المال، وكذلك مثال للكافر الذي كفر بنعم الله عز وجل عليه ولم يشكرها، ومثال للشاكر أن الإنسان حتى ولو كان فقيرا ولكنه يشكر الله عز وجل على حاله وعلى ما أولاه من نعمة، فهو الموفق وهو السعيد. نمر على هذه القصة، هل هي القصة قد وقعت فعلا أم هو مثال ضربه الله عز وجل؟ قولان لأهل التفسير. وعلى كل، إن كانت قد وقعت فهي فيها عبرة وفيها عبرة، وكذلك إذا كانت مثالا فكذلك فيها عبرة وفيها عبرة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، أي بستانين، والبستان سمي جنة لأنه مجتمي بالأشجار، يعني هذه الأشجار تخفي ما وراء هذا البستان لكثافتها وعلوها ونحوها من أعناب، والأعناب هو من أشهر الفواكه المحبوبة. وحففناهما بنخل، يعني جعلنا جوارب هذين البستانين يعني نخيل، وجعلنا بينهما زرعا. وهذه قالوا هذه في فائدة لأهل المزارع ولأهل الفلاحة، من قواعد الفلاحة هذه الآية: كلتا الجنتين آتت أكلها كاملة ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا، لأن الظلم في اللغة نقص. وفجرنا أي شققنا خلال هذين البستانين نهرا أو نهرا، وكان له ثمر من هذين البستانين. فقال لصاحبه وهو يحاور، صاحبه من؟ صاحبه المؤمن، هذا الكافر يحاور صاحبه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني أكثر عددا من أولاد وصحبة وغيره. ودخل جنته أي بستانه وهو ظالم لنفسه بكفره كفر النعم، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأنه غره زهاء هذين البستانين وجمال وحسن هذين البستانين، اضطر بهذا المال. وما أظن الساعة قائمة، يعني لأن صاحبه المؤمن أخبره أن وراءه عذاب وراءه آخرة وراءه بعد، فقال: وما أظن الساعة قائمة، يعني شك في قيام الساعة. وعلى فرض وقوع هذه القيامة وهذا البعث، قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني سوف أجد عنده في الآخرة خيرا من هذين البستانين. وهذا غرور نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان مهما اجتهد في عبادة الله عز وجل لا يظن أنه من أهل الجنة، بل هو على جناحين اثنين، ما هما؟ الخوف والرجاء. أحسن، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهذا الرجل ظن أن الله عز وجل أعطاه في الدنيا دليل حبه له، وهذا ليس معيارا عند الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الإيمان والدين يعطاه من يحبه الله سبحانه وتعالى. قال له صاحبه وهو يحاور، صاحبه من؟ المسلم المؤمن، وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب، أصلك من تراب، ثم من نطفة، أصلك أنت من نطفة، ثم سواك رجلا قائما يعني صحيح البدن وصحيح الصحة، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد، ولولا يعني وحدا إن دخلت جنتك بستانك قلت أنا طورت عليكم أسبابية قليلة، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هل قلت هذا الفكر وهذا الولد عندما يعجبك مالك ويعجبك أولادك؟ فهذا يعني يعلمنا الله عز وجل أننا إذا نظرنا إلى نعمة من نعم الله عز وجل نقول هذا الفكر، لأن ما حصلنا عليه بقوتنا ولا باجتهادنا، إنما هو بحول الله وقوته. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تحتقرني لأني قليل المال قليل الولد، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لأن الأمر أمر، ويرسل عليها على جنتك حسبانا أي عذابا أو نارا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني القاع ليس فيها شيء من النبات وليس فيها من الأشجار، أو يصبح ماؤها غورا أي غادرا في الأرض لا تستطيع أن تخرجه فلن تستطيع له طالبا، وأحيط بثمر أي جاءت هذه النار فأحاطت بهذا الثمر كله فأصبح يقلب خفيه على ما أنفق فيها، وهذا من باب الندم أنه ندم ندما شديدا، يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، يعني عروش التي صنعها للأعناق ونحو الأشجار التي تحتاج إلى عرش مثل العريش، فهي خاوية معطلة من النبات ومعطلة من الأشجار، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. في الدنيا إذا ندم فإن الندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك ندم لا ينفع صاحبه، ما هو ندم يعني يوم القيامة عند الموت، فهنا لا ينفع صلى الله عليه وسلم. أما إذا ندم في الدنيا قبل الموت فإن هذا ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، ولم يكن له فئة ينصرونه، ما عند جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا بنفسه. هنالك الولاية لله الحق، يعني يوم القيامة هنالك إشارة إلى يوم القيامة، كل يفزع إلى الله، كل يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الولاية بمعنى النصرة والمحبة. هنالك الولاية لله الحق، الحق صفة لله عز وجل، صفة لله. أما هناك قراءة هنالك الولاية لله الحق، الحق يكون صفة للولاية، هو خير ثوابا يعني أجزل أجرا، وخير العقبة أي خير العاقبة، هو ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات مثال لفتنة المال ومثال للكافر كفر النعمة، وكذلك مثال للرجل الشاكر لله عز وجل والقانع بما أتاه. ونلاحظ أن هذه الآيات التي قال الله عز وجل فيها واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك جاءت بعد قصة أصحاب الكهف، وأصحاب الكهف إنما سلموا بدينه وفروا بدينه، وهذه التي ذكر الله عز وجل بعدها واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذه واحدة قراءة القرآن، واصبر نفسك بمخالطة الصالحين، المحافظة على الدعاء والذكر، كذلك المباحثة عن أصحاب الشر والكفر، كذلك اليقين بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الترغيب والترهيب، هذه سبعة أشياء مما يعين على الثبات على الدين وعلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، ويعيدنا من الشيطان الرجيم، ويتوفانا يوم يتوفانا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعمل بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فما زال الكلام منشورا في معاني سوره الكهف، ووقفنا عند قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان نزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وهذا المثل الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يضربه ليبين عقارة الدنيا، وأنها ليست باقية إنما هي إلى زوال. مهما أعطي الإنسان منها ما أعطي فإنه سوف يتركها وذلك إلى موت. وكذلك الدنيا وما فيها فإنها إلى زوال إذا قامت القيامة. وقلت لهم مثل الحياة الدنيا، والحياة الدنيا ما سميت الدنيا إلا لأنها دانية إلى الزوال، أي قريبة إلى الزوال أو من الدناء، وذلك أنها ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما أي يابسا تدره الرياح، أي تفرقه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا صيغة مبالغة من القدرة، القدير والقادر والمقتدر، كل هذه أسماء من أسماء الله عز وجل بالحسنى تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما يزين هذه الحياة الدنيا والناس يفخرون يعني بما يفخرون به من مال ومن بنين، هذا هو حظ الدنيا، وهذا الشيء يعطى للكل، يعطى للمؤمن ويعطى للكافر، ولكن المؤمن يستعمل هذا المال في طاعة الله، وكذلك ينشئ هؤلاء الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى. ما ذكر البنات، مع أن البنات من نعم الله عز وجل عليه، من نعم الله عز وجل المرأة أن يؤتى البنين والبنات، ولكن العرب كانوا يتفاخرون أكثر مما يتفاخرون بالبنين على البنات، وإلا فإن كل يعني كل فيه خير إذا نشئ على طاعة الله وعلى محبة الله ورسوله. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير أملا أي ما يؤمله الإنسان، ما يؤمله الإنسان ويطمع فيه ويطمح إليه عند الله سبحانه وتعالى. هذه الباقيات الصالحة. ما هي الباقيات الصالحة؟ قالوا هي جميع الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك أن الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس التي أمرنا أن نحافظ عليها ونديمها ولا نتهاون فيها ولا نضيعها. وكذلك قالوا أن الباقيات الصالحات هي الأذكار من الحمد لله وتهليله، كذلك تسبيحه، كذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الإنسان يجعلها دائما على لسانه مع مواقعة قلبه. ثم والمال والبنون هذه حظ الدنيا، والباقيات الصالحات حظ الآخرة. ثم بين الله عز وجل شيئا من أحوال يوم القيامة: ويوم نسير الجبال. وتسير الجبال أن الله عز وجل يأخذها من مكان إلى مكان ويجعلها صفصفا، وكذلك يجعلها كالعين المنفوش كما ذكر الله سبحانه وتعالى تتطاير. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة، وحشرناهم يعني حشرنا جميع الناس، فلم يغادر منهم أحد أي لم يترك منهم أحدا، يعني لم يفلت أحد عن الله عز وجل. وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا فوجا فوجا، لقد جئتمونا، يقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ولذلك الناس يحشرون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفاة غير متعلين، عراة غير مكسيين، غرلا. ما معنى غرلا؟ غير مختونين، بمعنى قالوا إن هذه الفيدة التي قطعت في الدنيا ترجع إليهم يوم القيامة حتى تذوق نصيبها من عذاب أو نعيم، هكذا قالوا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، والناس كلهم حراء وكلهم يعني، لذلك اشتد هذا الأمر على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، الناس ينظر بعضهم إلى بعض وهم على هذه الصورة وعلى هذه الحال. فقال: يا عائشة، إن الأمر أشد مما يشعر ذلك. وهذا لا شك أنه قول عظيم وفزع كبير. بل زعمتم، يقال للكافرين، اعتقدتم أن لن نجعل الأمور، أي أنكروا البعث والنشور، ووضع الكتاب وهي كتاب أعمال العباد يرونها مشاهدة، فترى المجرمين مشفقين مما في خائفين وجلين، ويقولون يا ويلتنا، أي يدعون على أنفسهم بالولد وهو الهلاك والثبور والخسارة، ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة مثل الاكتساب، ولا كبيرة مثل القهقة، إلا أحصى، إلا محفوظ ومكتوب في هذا الكتاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا مشاهدا أمام أعينهم يقرؤون، ولا يظلم ربك أحدا، لكما يعدل سبحانه وتعالى. ثم قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهو أبو البشر، أكرمه الله عز وجل بأن أمر الملائكة بأن يسجدوا له، إلا إبليس كان من الجن. إذا قال قائل: الأمر للملائكة، فما بال إبليس دخل في الخطاب؟ قال أهل العلم: دخل في الخطاب ودخل في هذا الأمر لأنه كان يعبد الله مع الملائكة، وكان اسمه الحارث، وكان من أعبد الناس، كان من أعبد الناس لله عز وجل. ولكن لما خلق الله عز وجل آدم بيده ونفخ فيه من روح حسده وتكبر عليه، ولذلك لما أمر الله عز وجل الملائكة وإبليس معهم أبى أن يسجد، ولذلك أبلس، ولذلك سمي إبليس. أبلس أي ميؤوس من رحمة الله عز وجل، فرده الله من رحمته ولعنه ورجمه، نسأل الله العافية والسلامة. إلا إبليس كان من الجن. قالوا: إن إبليس هو أبو الجن، يعني أصل الجن هو إبليس. قالوا هذا، وبعض العلماء قالوا رجال، هذا الأمر يعني لا يضر. إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي خرج عن أمر ربه، يعني عن طاعة ربه. أفتتخذونه يا أيها الناس، وتتخذون ذرية إبليس أولياء، يعني نصارى وأحباء، من دوني، يعني من دون الله، وهم لكم عدو، لا يريدون لكم الخير. فهذه لا شك أنها يعني لا يكون ذلك عقلا وشرعا، أنه عدو لكم، وفي نفس الوقت تتخذونه وتجعلونه وليا وليا لكم. أفتتخذونه وذريته أولياء؟ سئل الشافعي رحمه الله، هو أحد الأئمة الإعلام التابعين المعروفين، وكان فيه يعني الطرف يعني يبحث. سئل قال: هل لإبليس زوجة؟ فقال: هذا عرس لم أشهد. قال: هذا عرس لم أشهد. ولكن قال ثم استدرك، قال: إن الله عز وجل أثبت أن له ذرية، وما دام أنه له ذرية لا يكون إلا عن زواج، هكذا قال. ثم قال الله عز وجل: عجز الظالمين أبدا. ولذلك المرء يوالي أهل الطاعة وأهل الإيمان، لا يوالي الشياطين من شياطين الإنس والجن. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وقفنا عند قول الله عز وجل من معاني سوره الكهف: ما أشهدتكم خلق السماوات والأرض، يعني هؤلاء الأعداء من الشياطين، ما أحضرهم الله عز وجل عندما خلق السماوات وخلق الأرض، كذلك ولا خلق ولا خلق أنفسهم، ما كانوا شاهدين وما كانوا حاضرين عندما خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولا خلق بعضهم لبعض، يعني لما خلقهم الله عز وجل ما كانوا أولياءهم من الشياطين، كانوا حاضرين لهذا الأمر. بالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وكذلك خلق الناس جميعا والخلق جميعا، يعني وجدوا بتقدير الله عز وجل وخلقه. وهذه الآية من الآيات التي ترد على علماء الأرض اللي هم الجيولوجيون، الذين يقولون إن الأرض وجدت قبل أكثر من كذا سنة، وأن السماوات وجدت من قبل كذا سنة ونحو ذلك، وهذا كله تخرص وكله كذب. فيقال لهم يعني ردا عليهم هذه الآية: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنتم متخذ المضلين عضدا، يعني ما كان الله عز وجل يتخذ هؤلاء الأعداء من الشياطين يعني مساعدين له ومعينين له، وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يتخذ صحبة له أن يتخذ يعني صحبة صالحة وبطانة ناصحة حسنة حتى يعان على الخير ويدفع عنه الشر. ثم قال: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وهذا يوم القيامة يريد الله عز وجل أن يقيم الحجة على هؤلاء يوم القيامة، وكذلك يكبتهم بأن هؤلاء الآلهة التي كانوا يعبدون فإنه لن ينفعوهم بشيء عند الله سبحانه وتعالى. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء الله عز وجل في إلهيته فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم ينفعوهم لم يدفعوا عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بينهم موبقا أي مكانا للهلاك، وذلك أن جعل الله عز وجل بين العابدين وبين المعبودين بالباطل جعل هناك يعني حاجزا بينهم، وهذا الحاجز إنما هو هلاك. فإذا كان بينهم مثلا خندقا من نار، هل يقدر أحدهم أن يعينه أو أن يقفز حول هذا الخندق الكبير العميق حتى ينصر الآخر في الطرف الآخر؟ فإنه لا يقدر. ثم قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار رأوها بأبصارهم فظنوا أنهم واقعوها، يعني تيقنوا أنهم داخلون في هذه النار. والظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن في كتاب الله يأتي بمعنى خلاف اليقين وهو الشك عدم ترجيح أحد الأمرين، ويأتي بمعنى اليقين، فهنا بمعنى اليقين. فظنوا أنهم أي تيقنوا أنهم داخلون في هذه النار مواقعوها، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا شيئا يصرفهم عن هذه النار. ثم قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي من كل قصة ومن كل موعظة ومن كل حكم. صرفنا يعني بينا، ويأتي التصريف بمعنى التنويه، لأن الله عز وجل نوع في هذا القرآن أشكالا من القصص، وأحيانا القصة الواحدة قد تأتي مختصرة موجزة، وقد تأتي يعني متوسطة مسهب فيها، وقد تأتي مطولة كقصة يوسف عليه السلام، جاءت في سورة يوسف جاءت في أكثر من 90 آية في سرد هذه القصة العظيمة. من كل مثل، وهذا التنويع وهذا التبيين إنما هو للاتعاظ والتذكير. ولكن الإنسان الكافر، قال الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني خصوم، يخاصم في الله، يخاصم في آيات الله، يخاصم في أحكام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الآية استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على موقف، وذلك أن الجدال قد يكون بحق لإحقاق الحق وإبطال باطل، فهذا مطلوب ومرغب فيه، وقد يكون الجدال من باب رد الحق وإثبات الباطل، فهذا لا شك أنه مذموم. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم طرق على علي فاطمة الباب، فاستيقظ علي فقال يعني ما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصليان؟ يعني صلاة الليل. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فأدبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وهو يطرق على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الكلام الذي قاله علي في هذا الموضع ليس بصحيح، وقد ذكره علي رضي الله تعالى عنه عن نفسه. فهذا الاستشهاد يدل على أن الجدال جبل عليه الإنسان، ولكن المؤمن يمنع نفسه من معارضة حكم الله وآيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، جاءهم الهدى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعوا القرآن وهو يتلى عليهم، ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا أنهم قالوا: نريد آية وأن يأتينا الله عز وجل بعذاب من عنده. هذا الذي منعه من الإيمان والاستغفار. الله عز وجل يقول في آية أخرى: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإلا فإن الآيات التي تليت عليهم عرفوها وفهموا معناها ومضامين هذه الآيات التي تدل على توحيد الله وإبطال الشرك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين وهي عذاب الاستغفار، أو يأتيهم العذاب قبلا أي مباشرة مقابلهم وهم يرونه. ثم قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه الغاية من غايات إرسال الرسل، أنه يبشرون من أطاعهم بالجنة ويذرون ويخوفون من عصاهم بالنار، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليردوا به الحق، وهذا هو الجدال الباطل المذموم. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني جعلوا هذه الآيات التي سمعوها وهذا الإنذار الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هزوا وسخرية، وهذه عادة الذي ليس عنده حجة، فإنه يلجأ إلى أضعف سلاحه سلاح السخرية والاستهزاء. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وعظ بآيات الله عز وجل ولكنه أعرض عنها، يعني أدبر وتولى عن الإيمان بها والعمل بمقتضاها، ونسي ما قدمت يداه من الجرم والآثام والمعاصي، فهذا لا أظلم ممن هذا حاله. وهذا يدل على كفر الإعراض، وهو من أشد أنواع الكفر. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا أي صمما، وذلك أن الله عز وجل عاملهم من جنس أفعاله والجزاء من جنس العمل، فلما أعرضوا غطى الله عز وجل على قلوبهم وكذلك ضرب على آذانهم فلم ينتفعوا بهذا القرآن. إنما الذي ينتفع بهذا القرآن هو من جاءه مقبلا عليه يريد أن يستفيد ويريد أن ينتفع. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن قلوبهم يعني مغطاة وكذلك آذانهم عليها صمت. ثم قال الله عز وجل: ربك الغفور ذو الرحمة. الغفور هو صاحب المغفرة، يتجاوز عن الذنب ويستر. ذو الرحمة أي صاحب الرحمة، وذلك أنه يتلطف بعباده المؤمنين ويعطيهم من أسباب الرحمة والهناء والسعادة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل أحدا بعقوبة، بل يمهله بالمرة والمرتين بل أكثر من ذلك، ولكن إذا أخذه بالعقاب أخذه أخذ عزيز مقتدر. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني لا أدير هذا الموعد يوم القيامة، وهو العذاب الذي أعده الله عز وجل للكافرين، لن يجدوا من دونه موئلا يعني مكانا يقولون إليه، إنما هو العذاب عذاب النار. ثم ذكر الله عز وجل عباده بقوله وتلك القرى يعني أهل القرى من الأمم الهالكة الزائدة أهلكناهم لما ظلموا يعني بسبب ظلمهم وشركهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لما وقع عليهم العذاب لم يتأخر عنهم هذا العذاب بإرادة الله عز وجل. وهذه الآية تحذير من عذاب الله إذا تولى الناس عن حكم الله وعن دين الله سبحانه وتعالى، فإنهم ينتظرون العذاب الذي جعله الله عز وجل لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فنقرا باذن الله تعالى في معاني سورة الكهف، ووقفنا عند قصة موسى عليه السلام مع الفتاة يوشع تبلغ مع نبي الله الخضر، وهي قصة من القصص العجيبة التي فيها فضائل، منها أن الإنسان يتواضع مهما بلغ من العلم والمرتبة العالية فإنه يتواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبقى أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا أمر. الأمر الثاني أن من فوائد هذه القصة الرحلة في طلب العلم وابتغاء العلماء، وكذلك مجالسة الصالحين حتى ولو تطلب ذلك سفرا، ولذلك ما قام به موسى عليه السلام مع فتاه يوشع إلى أن يذهبوا إلى ذلك الرجل الصالح والنبي الصالح الخضر عليه وعلى موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وغير ذلك من الفوائد العظيمة. وهذه القصة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وذلك أن أحبارهم طلبوا من صناديد قريش أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء، فقال النبي سأخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فنسي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم وجدوا عليه وعيروه بهذا النسيان. فذكر الله عز وجل هذه القصة وفيها نسيان موسى عليه السلام، وذلك أن النسيان إنما هو من طبيعة البشر، والذي لا ينسى هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وذلك أن موسى عليه السلام قام في بني إسرائيل خطيبا، وموسى هو نبي بني إسرائيل وهو أفضلهم، قام في بني إسرائيل خطيبا يذكرهم ويعظهم ويبين لهم أحكام الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب وكاد يعني المجلس أن ينقض وأن ينقضي، فقام رجل من بني إسرائيل فسأل موسى سؤالا، قال من أعلم أهل الأرض؟ فغلب على ظن موسى أنه هو أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعاتبه الله عز وجل المعاتبة اللطيفة، أنه لأنه لم يكل الأمر إلى الله والعلم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أن المرء من هنا نستفيد أن المرأة إذا سئل سؤالا لا يعلمه أن يقول الله أعلم، يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وبذلك يظفر وينجح. موسى عليه السلام قال أنا أعلم أهل الأرض، فعاتبه الله المعاتبة اللطيفة وقال له أن ثمة عبدا من عبادي هو أعلم منك. فأراد موسى عليه السلام أن يرحل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عز وجل فيه. والخضر عليه السلام ليس من بني إسرائيل، لأنه لو كان من بني إسرائيل لزمه أن يتبع موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام نبي لبني إسرائيل ورسول إليهم ليس لغيرهم. وهذا هو الذي ذكره أهل العلم أن ليس كدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دعوته عليه الصلاة والسلام عامة. وقد قال ما يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي النار. وكذلك قوله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وذلك أن دعوته عامة للناس كافة، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأراد موسى عليه السلام أن يصل إلى هذا الرجل، فقال له الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه أن يجعل حوتا، والحوت ليس ذاك الضخم إنما هو سمكة، لأن الحوت يطلق على الصغير والكبير من حيوان البحر. فقال له اجعل هذا الحوت وهذه السمكة في مكتب، والمكتب مثل الكيس أو نحو ذلك، اجعله في مكتب. فإذا سرت في سفرك ومشيت في سفرك، فإذا تحرك هذه السمكة وهذا الحوت ودخل في البحر ودخل في الماء، هذه علامة على أن هذا الرجل موجود في ذلك المكان وهو الخبر. يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، من فتاه؟ يوشع بن نون، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. لا أبرح حتى أبلغ، يعني سأستمر حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين أي مكان اختلف المفسرون في ذلك، وإن كان هذا الأمر لا يهم كثيرا، فبعض المقال مفتقر يعني البحر الأبيض والبحر ظلمات الذي هو الأطلس طنجة، وبعض المقال في أفريقيا في السودان، وبعض المقال في الخليج. المهم أن هذا الأمر تعيين هذا المكان ليس فيه أثر أو فيه حكم. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي سنوات طويلة، وهذا يدل على همة عالية. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا. فاتخذ الضمير هنا يرجع إلى الحوت، فاتخذ الحوت طريقه في البحر سرفا، يعني مسلكا، فصار هذا الحوت في الماء حيا. فلما جاوز ذلك المكان قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، أي طعامنا، والغداء هو الطعام الذي يؤكل في منتصف النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا في تعب. ويذكر أن موسى لم يصطف بسعد إلا بعد أن جاوز ذلك المكان. قال له يوشع فتاة أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان أذهلهم عن هذا الحوت وعندما سقط في الماء. واتخذ سبيله في البحر عجبا، هنا الضمير يرجع إلى موسى. واتخذ موسى سبيله في البحر عجبا، يعني تعجبا من كون هذه السمكة الميتة، ويذكر أنه قد أكل منها عادة الماء حية، وهذا من الأمر العجيب. قال ذلك ما كنا نبغ، يعني ذلك ما كان الذي نريد، فارتد على آثارهما قصصا، يعني قصة آثارهما، يعني آثار أقدامهما في الذهاب، رجع نفس طريقهما. فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر، وسمي الخضر قال لأنه يلبس مثل الرداء الأخضر، هذا قول. وبعضهم قال عندما يحل على مكان القصر لا نبات فيه يهتز بالنبات الأخضر، هذا من قولان لأهل العلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، أي نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما، أي علم إلهي من الله سبحانه وتعالى. وهل هو نبي أو ليس بنبي محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه نبي، لأن هذه الأشياء التي صدرت عنه لا يفعلها إلا نبي. وكذلك قوله في آخر القصة ذلك قال وما فعلته عن أمري، إنما عن أمر الله سبحانه وتعالى. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وذلك أن العلم رشد يرشد المرء إلى ما فيه يعني خير له وفضل له ومنفع له. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به الخبرة علما دقيقا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وذلك أنه قيد صبره بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدب. ولا أعصي لك أمرا، لا أخالفك في شيء. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فعل الخضر أمام موسى ثلاث أشياء من الأشياء المستنكرة والمستغربة، وذلك أن أهل العلم وخاصة الأنبياء لا يقرون على أن يروا منكرا أمامهم ولا ينكرونه، فهذه الأشياء ظاهرها منكر التي فعلها الخضر، ولكن موسى عليه السلام لم يصبر في الأولى، ولم يصبر في الثانية، ولم يصبر في الثالثة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه رحم الله موسى لو يعني لو صبر لأخبرنا الله وعلمنا الله من أخبار الخبر أكثر من ذلك، أو كما قال. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، وأهل السفينة إنما أركبوهم في هذه السفينة من غير أن يأخذوا عليهم أجرا، خاصة لما علموا أنهما رجلين، أنهما رجلان صالحان. خرقها، وخرق السفينة من أشد العيوب في السفينة، وذلك إذا وجد الخرق في أي مكان في السفينة فإنها عرضة لأن تغرق. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه أوصاه أنه لا يعالجه ولا يكلمه في شيء. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تسألني يعني بعد ذلك. فانطلق، يعني هذه حادثة أخرى. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتل، هل معهما يوشع؟ معهما، ولكن قالوا على أنه تابع لموسى فهو كالواحد. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية، أي معصومة بغير نفس، يعني لا تستحق أن تقتل، لقد جئت شيئا يكره، شيئا فظيعا منكرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، هذه الثانية. قال إن سألتك عن شيء، يقول أن يوشع هو الذي كلم موسى أنك تصبر على ما أوصاك وعلى ما عهد إليك به. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، قد بلغت من لدني عذرا، هذه الثانية. الثالثة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم لأنهما أهل السفر وأصابهم من السفر ما أصابهم فأرادوا أن يتضيقوا عند أحد يطعمهم ويسقيهم ويأويهم فذهبوا إلى قوم الضيافة ردوا هذه الضيافة ومعروف أن الضيافة واجبة إذا جاء الضيف يجب عليك أن تكرمه ويجب عليك أن تؤويه خاصة أهل البوادي وأهل الأرياف استطعم أهلها فأبوا رفضوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه يعني جدار متصدع وآيت إلى السقوط ذهب الخضر ويعني أقام هذا الجدار وعطله فلامه موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قوض يعني طلبنا منكم ضيافة فلم يضيفونا لماذا لم تأخذ عليهم أجرا على هذا العمل الشاق على هذا الفراق بينه ولكن سأنبئك بتأويل يعني بحقيقة ما لم تستطع عليه الصبر أما السفينة فكانت للمساكين والذي يعملون في البحر وهذا مما استدل به الفقهاء أن الفرق بين المسكين والفقير أن الفقير قد لا يعمل بالغالب أن الفقير لا يعمل المسكين قد يكون صاحب عمل ولكن في دخله وفي كسبه ضعف يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم يعني خلفهم أمامهم وهذه من المعاني الوراء في اللغة العربية قد يأتي بمعنى خلف قد يأتي بمعنى الأمام وقد يأتي بمعنى بعد ومن وراء إسحاق يعقوب يعني ومن بعد إسحاق يعقوب وكان وراءهم ملك وهذا الملك غالب يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو عاش هذا الفتى الصبي الصغير لو عاش لكبر وأرهق أبويه من الطغيان ومن فأردنا أن يبتلاهما ربهما خيرا منه زكاة أطيب منه وأقرض رحما لوالديه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما والكنز هو المال المفروز من ذهب وفضة وأشياء ثمينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يعني يكون في سن الرجولة وفي سن الشباب ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وهذا الشيء الذي فعلته يا موسى ليس عن أمر قال وما فعلت عن أمر إنما عن أمر الله عز وجل ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وهذا دليل على أن المرء يصبر في التعلم وفي معرفة حقائق الأشياء ولا سيما الأمور التي لا يظهر الحكمة إلا بعد أن تبين لك وهنا فائدة في قوله سبحانه وتعالى وكان فأردت أن أعيدها وفي قوله فأردنا أن نبتلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وقوله تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشده في عين السفينة قال فأردت أن أعيدها وفي الجدار وفي الغلام قال فأردنا أن نبتلهما ربهما قال فأراد ربك فهمت في العين أسند الفعل إلى إرادته إلى نفسه وأما في الخير قال فأراد ربك أسند الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى وهذا فيه كمال أدب وحسن أدب مع الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الأمر أمر الله عز وجل كله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سوره الكهف، ووقفنا عند قصه القرنين. قال الله عز وجل: ويسالونك عن ذي القرنين. يساله اما كفار قريش، واما احبار يهود، واما غيرهم. ويسالونك عن ذي القرنين. وذو القرنين هذا رجل صالح ملكه الله عز وجل واعطاه الملك، فهو ينفذ امر الله سبحانه وتعالى في ارضه. قل لهم: يا نبينا ساتلو اي ساقرا عليه منه ذكرى، يعني ليس كل ما أثر عنه وجميع قصته، بل شيئا من أخباره. إنا مكنا له في الأرض، بمعنى طويناه وأعطيناه من أسباب النصر، وآتيناه من كل شيء سببا، كل ما يحتاج إليه في ملكه وفي سلطانه، وما يستعين به في فتح المدن ومحاربة الأعداء أعطاه الله عز وجل. ولذلك قال الله: فأتبع سببا هذا الملك الصالح، لحق وأدرك الأسباب التي توصله إلى مقتضى، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يعني جهة الغرب، وجدها تغرب في عين حمئة، وذلك في نظر الناظر يرى الشمس كأنها تغرب في ماء رطب، وهذا في نظر النظر، لأن الإنسان يخبر ما يرى وما يشاهده. ولذلك الإنسان إذا مشى إلى أقصى الغرب فإنه سيوصفه البحر، ثم يرى الشمس وهي تغرب كأنها تغرب في عين حمئة، والحمئة الطير هو الطير. ووجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعذبهم وإما أن تسير معهم سيرة حسنة. قال: أما من ظلم أي أشرك بالله فسوف نعذبه في الدنيا، ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا أي عذابا عظيما فظيعا. وأما من آمن وعمل صالحا استقام على الإيمان والعمل الصالح فله جزاء الحسنى، أي فله الحسنى جزاء وثوابا على إيمانه وعمله الصالح. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي دليل له الكلام، ونسير معه سيرة ميسرة. ثم أتبع سببا أي لحق بالأسباب التي يطرق فيها الأرض، لأن الله عز وجل أعطاه من الأسباب التي يسير في الأرض ولا أحد بإذن الله يعترف به. حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي جهة المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. قال أهل العلم أن هؤلاء القوم لم يكونوا يسكنوا البيوت ولا الخيام، يعني لا شيء هناك يحجبهم عن الشمس. كذلك هذا الأمر، كما أننا مكنا للقرنين أن يتجه إلى جهة الغرب، مكناه أن يتجه إلى جهة الشرق. وقد أحطنا بما لديه خبرة أي علم، يعني نعلم عدد ما عنده من الجنود، وكذلك عدد ما عنده من العدد التي يستعين بها لذلك. ثم أتبع سببا من الأسباب التي يسرها الله عز وجل له، حتى إذا بلغ بين السدين هما الجبلان العظيمان من جهة الشرق، من شرق آسيا وكذلك من جهة الغرب، وكان جبلان عظيمين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دون أولئك القوم قوما لا يكادون يفقهون قولا، بمعنى من يكلمهم لا يفهمون كلامه، وكذلك إذا تكلموا لا يفهم أحد في الغالب كلامه، وفي قراءة لا يكادون يفقهون قولا، والقراءة المشهورة عندنا لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يعني بمعنى من كيف فهم ذو القرنين كلام هؤلاء ما داموا لا يفقهون قولا؟ قالوا هذا بواسطة الترجمان، ترجم كلامه لأن ليس كل أحد يفهم إلا من يعرف هذه اللغة، فاستعان ذو القرنين بترجمانه. فقال له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هؤلاء القوم الذين قالوا لذي القرنين عن يأجوج ومأجوج هم الترك، أما هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج فهم قبائل من بني آدم، ولكن الله عز وجل جعلهم على أعمال خسيسة سيئة، كانوا يفسدون في الأرض. كيف إفسادهم في الأرض؟ قالوا أنهم يهلكون الزرع، ما رأوا من زرع أخضر قد رفرف نباته إلا واقتلعوه وخربوا على أهل الزرع زروعه. وقال بعضهم بل كانوا يخطفون الناس فيأكلون لحومهم، بمعنى أنهم يفسدون في الأرض غاية في الفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فهل نجعل لك يا ذا القرنين خرجا، يعني أجرا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا عظيما، بمعنى أنهم لا يقدرون على أن يأتوا إلى زراعتنا ولا يأتون إلى أنفسنا؟ قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، كل ما أعطاني الله عز وجل من عدد وردد خير من هذا الخرج الذي ستعطونني، ولكن أريد منكم قوة بدنية منكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والسد والردم بمعنى واحد، إلا أن الردم أقوى من السد، فهو اقترح عليهم وأعطاهم فوق ما سألوا، هذا يعني نبل الكرماء، فإنهم يعطون السائل أكثر مما سأل. آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، أعطوني زبر الحديد، لأن السد هذا من الحديد والنحاس. حتى إذا ساوى بين الصدفين، ساوى بين الجبلين، قال الخطب حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا، بمعنى أنه يحمى هذا الحديد بالنار، حتى إذا احمر واسود جعلنا عليه النحاس، والقطر هو النحاس. فإذا اجتمع النحاس مع الحديد ماذا يحصل؟ تشتد الصلابة وتشتد قوته. فما استطاعوا بعد أن جعل هذا السد، قال فما استطاعوا أن يظهروا، يعني بمعنى أن يرتفعوا عليه وأن يتسلقوا، وما استطاعوا له نقبا من الأسفل، لأنه من حديد ونحاس. أين مكان هذا السد؟ لم يطلع أحد إلى اليوم إلى مكان السد، ولم يهتدي أحد إلى مكان هذا السد، ولكن الله سبحانه وتعالى سيخرجهم يوم القيامة، يعني من علامات الساعة الكبرى سيخرج هؤلاء القوم وهم من الكثرة ما هم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه خرج فزعا عليه الصلاة والسلام يجر الرداء يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قد رعاه، بمعنى أنه بهذا القدر. فكيف بزماننا هذا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة؟ فإن خروجهم يخرجون في آخر الزمان، فإذا خرجوا فإنهم يبطشون بالناس، كل من يمرون به للناس من غير جنسهم فإنهم من غير قبيلتهم فإنهم يقتلون وقد يأكلون، وكذلك أنهم لا يمر على ماء إلا شربوه، ولا يمر على زرع أخضر إلا أكلوه، فيقتلون أهل الأرض. والمؤمنون في ذلك اليوم يتحصنون بحصن عظيم عن هؤلاء، لأنهم لا قبل لهم بقتال هؤلاء القوم الذين سيخرجون. فيقول هؤلاء الحمقى وهؤلاء الطغاة يقولون أفنينا أهل الأرض فما بقي إلا أهل السماء، فيرمون بنبلهم وأسلحتهم نحو السماء. فكيف هلاكهم؟ هلاكهم على بإذن الله عز وجل، يهلكهم الله عز وجل بأن يخرج مثل النبح فتدخل في أنوفهم وآذانهم وأفواههم فيزيدون حتى تمتلئ الأرض من جثثهم، وهذه الجثث لها رائحة كريهة قد أنجنت. فيرسل الله عز وجل الماء المطر فيصل ماء المطر بماء البحر فتجرفه مياه البحار فيتخلص المؤمنون من شر هؤلاء. قال الله عز وجل قال هذا رحمة من رب، يعني ذو القرنين، قل هذا رحمة من رب. وهكذا العلماء الصالحون والملوك الصالحون يسندون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بحولهم ولا بقوتهم، إنما بحول الله وقوته ورحمته. فإذا جاء وعد ربي في آخر الزمان جعله دكاء، بمعنى زاد هذا السد وهذا الرجل. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هؤلاء من كثرتهم يصلون مثل الأمواج عندما يجتمع الناس بازدحام وضرب وحشر وشدة يكونون كالأمواج. هل اختلاط بعضهم ببعض أم اختلاطهم بالناس؟ قولان لأهل التجديد. ونفخ في الصور فجمعناهم جمع، أي جميع الخلائق. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يرونها، نسأل الله العافية والسلامة بعيونهم. هؤلاء الكافرون الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كانوا غافلون عن ذكر الله عز وجل، وكانوا لا يستطيعون سمع، أي سمع قبول واستجابة. أفحسب الذين كفروا، أي يظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أحباء وأهل نصارى، فإنهم لا يحبونهم ولا ينصرونهم. إنا أعتدنا هيئنا جهنم للكافرين نزلا ينزلون فيها ويأكلون الزقوم فيها. إن النزل هو أصلا في الأصل هو ما يعد للضيف من مأكل وبشر، ولكن هنا من باب تهكم بهم، وأن ما يأكلونه إنما هو عذاب لهم، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه دار وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم بإذن الله تعالى عن معاني خواتيم سورة الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وهذا سؤال إنما يراد به التشويق لسماع من هؤلاء حتى يحذر الإنسان من أن يكون منهم. قل هل ننبئكم، والنبأ هو الخبر، ولكن لا يطلق النبأ إلا على الخبر الهام والخبر العظيم. بالأخسرين بمعنى الكاملين في الخسارة، خسروا أعمالهم. من هؤلاء؟ قال الذين ضل سعيهم، أي بطل عملهم في الحياة الدنيا، وذلك أنهم يكدحون ويعملون ويظنون أن ما يعملونه هو عمل صالح، ولكنه عمل سيء. وهؤلاء هم المبتدعة والمحدثون في دين الله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإلا فإنهم لم يحسنوا صنعا ولا عملا. وكل من عبد الله عز وجل على ضلالة فتشمله هذه الآية، من أحبار اليهود، من ربان النصارى، من كل من ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، من الخوارج والرافضة وغيرهم، ممن يظنون أنهم على خير وأنهم على عمل صالح وعلى علم نافع. وإلا فإن العمل الذي يتقبله الله عز وجل هو إذا كان خالصا له موافقا للشريعة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، أي جحدوا هذه الآيات المنزلة، جحدوا الألفاظ وجحدوا المعاني وللقائل، يعني كفروا بلقاء الله عز وجل، فحبطت أعمالهم أي بطلت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يأتي الرجل السمين يوم القيامة ولا يساوي ولا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا دليل على أن الإنسان يوزن يوم القيامة، يوزن شخصا يعني بدن، ويوزن وتوزن أعماله، وكذلك توزن صحائف أعماله، كل ذلك يوزن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضحك الصحابة على دقة ساق عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف، فقال: أتضحكون من دقة الساق؟ فإنها لا أعظم عند الله عز وجل، يعني في الميزان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ذلك جزاؤهم جهنم. بأي شيء دخلوا جهنم؟ قال: بما كفروا، يعني بسبب كفرهم، وكذلك اتخاذهم آيات الله واتخاذهم رسول الله هزوا أي سخرية. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الشرائع وهذه الرسالات وأرسل هؤلاء الرسل إلا من أجل إقامة دين، أن يعبد وحده لا شريك له، وأن ينبذ الشرك، وهذه كلها قائمة على الجد وليس الهزل. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ينزلون فيها. وقالوا إن النزل هو ما يعد للضيف من طعام وشراب ونحو ذلك، فالله عز وجل يكرمهم في هذه الجنات، جنات الفردوس، من الكرامة والنعيم ما فيها. والفردوس هي أعظم الجنة وأعلى الجنة وأوسط الجنة وآخر الجنة، ما فوقها شيء إلا سقفها عرش الله عز وجل، هي أعلى ما في الجنة، وفوقها عرش الرحمن، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. خالدين فيها أي مقيمين فيها، لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون عنها انتقالا، ليس كحال الناس في الدنيا، فإنه إذا سكن مسكنا أو حل دارا فإنه يطلب الانتقال منها لأي سبب من الأسباب. أما الجنة فإنه إذا دخلها الواحد أو دخلها المؤمن فإنه لا يبتغي عنها انتقال ولا تحولا، لعظيم النعيم الذي فيها والكرامة التي يعني يكرمه الله عز وجل فيها. وكذلك أن نعيم الجنة ليس فيه ملل، يعني إذا دخلوها فإنه لا يعتريهم شيء من اليأس ولا القنوط ولا شيء من الملل، ولا يعني يعتريهم نقص ولا تنقص. ثم قال الله عز وجل: أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، والمداد ما يكتب به الكاتب من الحبر ونحوه. قل لو كان البحر، هذا البحر، وفي آية لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهنا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فإن كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد. وكلامه إما أن يكون كلاما كونيا قدريا يتعلق بما قدره الله وكونه، فهذا فكلامه هنا لا بالأوامر والنواهي، الأمر الكوني والأمر الشرعي. وكذلك الكلام يكون كلاما شرعيا، وهو ما أنزله الله عز وجل في القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك مما يعلمه الله ولا نعلمه، فإن هذه الكلمات لا تلفت أبدا، علمه سبحانه لا ينفت وحكمه لا ينفت سبحانه وتعالى. قال ولو جئنا لمثله مددا، يعني أبحر كثيرة عدها في سورة لقمان 7 أبحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. بعض الناس ينطق هذه الكلمة أن تنفد، وهذا غلط ولحن، لا بد أن يعلم أنها بالدال وليست بالدال، لأن بالدال من النفاد، يعني بمعنى الخلو والانتهاء، أما بالدال من النفوذ وهو التجاوز، نفذ الطوء إلى الغرفة يعني تجاوزها ودخل فيها، نفذت من الباب يعني دخلت منه. فهنا تنطق بالدال أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لا كلمة واحدة هنا بالآية تنفذ بالدال، الدال غلط، لا ليس نفسها بالدال تنفذ بالدال، وهنا بالدال منسمع اثنين بالدال. أيوه. لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. أيوه. كلاهما بالدال. ثم قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، علم الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأدبه بأدب العظيم في هذه الآية. ما هو الأدب؟ في جائزة في هذه الآية أدب الله عز وجل نبينا بأدب، ما هو أحسن اسمع الجائزة؟ نعم ويستحق الخدمة. قل إنما أنا بشر مثلكم، بمعنى علمه التواضع، وكان عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين، ولكن الفرق أنه يوحى إليه، قال يوحى إليه هذا الوحي الذي فيه روح وحياة للناس، أنما إلهكم إله واحد أي معبودكم معبود واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والرجاء هنا بمعنى الخوف، أو كلاهما الرجاء بمعنى الطمع، ويأتي بمعنى الخوف والمراد الأمراض والمراد الأمراض. كذلك يدل على أن أصل صلاح القلوب هو أصل صلاح الأعمال هو صلاح القلوب، لأن الرجاء والخوف أعظم عبادة يتعبد الله عز وجل بها من عبادات القلوب. قال فمن كان يرجو لقاء ربه يوم القيامة، وهذا محرك، لأن الإمام اليوم الآخر محرك للأعمال، فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يخلص لله عز وجل في عبادته. وهذه الآية والتي قبلها كان بعض السلف يقرأها عند النوم، وينقل أنها سبب عظيم لابتعاد الشياطين عن الإنسان حال منامه، وكذلك الاستغراق من النوم والراحة فيه، وكذلك الاستيقاظ لصلاة الفجر ونحوها من قيام الليل ونحوه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هذه الآية والآية التي بعدها، وجاء في فضلها أحاديث ولكنها لا تسلم من مقال. في العموم أن سورة الكهف من السور العظيم التي يقرأها المسلم في يوم الجمعة، في من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.